ياللي بطول الرحلة معين ولينا راعينا وخلقين. انت إلهنا وعزنا بيك نعدي في وادي البكا غالبي. ياللي مليت العمر بجودة نعمة وتعويض بالأفراح. كفاية لينا يا رب وجودك أيام وأيام في نجاح. ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح. كفاية لينا يا رب وجودك أيام وأيام في نجاح. انت الهنا في رحلة عنا وانت التسبيح والترنيم. انت الرضا بطول المدى بحمد نهتف ليك يا كريم. وانت الخير غزير ووفي بيملى حياتنا بشكر عظيم. وانت سرور وقريب قلبه ووحة وراحة وفيض ينبوع. وانت العزة وانت الرجاء امين تعالى يا رب يسوع. تعالى يا رب يسوع. انت الهنا في رحلة عنا وانت التسبيح والترنيم. انت الرضا للمدى بحمد بنهتف ليك يا كريم. وانت الخير غزير ووفي بيملى حياتنا بشكر عظيم. وانت سرور وقريب قلبه وواحة وراحة وفيض ينبوع. وانت العزة وانت الرجاء امين تعالى يا رب يسوع. تعالى يا رب يسوع أمين. تعالى يا رب يسوع أمين. تعالى يا رب يسوع. انت قائدنا يسوع البار نبع عزانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار نبع عزانا باستمرار. من إيه نرهب أو نحتار وإحنا في سترك محميين. غالبين إحنا بيك غالبين إحنا جيوش المفديين. غالبين إحنا بيك غالبين إحنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا أي صعب وإحنا عابرين. أي صعب وإحنا عابرين. أي صعب وإحنا عابرين. مهما إبليس حربه تدور بقوة ومتاعب وشرور. مهما إبليس حربه تدور بقوة ومتاعب وشرور. نمشي في موكب نصر فدينا نغلب شره بدم ثمين. غالبين احنا بيك غالبين احنا جيوش المفديين. غالبين احنا بيك غالبين احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين. أي صعب وإحنا عابرين. أي صعب وإحنا عابرين. بنسبح بنسبح بنرنم ليك وبنهتف مجدا يا مجيد. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مجيد. نرفع اسمك ونعليك أصلنا فيك منتصرين. غالبين احنا بيك غالبين احنا جيوش المفديين. غالبين احنا بيك قلبي احنا جيوش المفتين مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفلك نجاة صرنا سفينة في يد أمينة تعالى الموجة نعم نادى علينا وبقينا مينا مرسى وشط وفلك نجاة صرنا سفينة في يد أمينة تعالى الموجة ونعلم معاه سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو الروح عطانا حياة هو الكلمة وهو الله هو الروح عطانا حياة عين تحرسنا وفيه توسينا هيعدينا لحد سماء مهما الغربة بلنا الصعبة ترسي المركب وهنبقى عين تحرسنا وفيه توسينا هيعدينا لحد سماء مهما الغربة بلنا الصعبة ترسي المركب وهنبقى